أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سالم يقول: هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل؟ الإنزال والتنزيل، تنزيل شيء فشيء، وأما الإنزال هو جملة واحدة. نعم.